ثم ذكر مسألة يعني بما يثبت شرب المسكر، بما يثبت شرب المسكر. يقول ويثبت بإقرار مرة كقذف. يقول إذا أقر على نفسه مرة أنه شرب الخمر فهذا يكفي، فيحد بذلك، فيحد بذلك. مر بنا الإقرار سابقا في الزنا، صح؟ كم مرة؟ على المذهب 4 مرات، لا بد أن يقر على نفسه 4 مرات. وأما القذف والمسكر فيكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة. خذ يعني نأخذ كل مع بعض. الزنا والسرقة لا يكفي الإقرار مرة، الزنا 4 مرات والسرقة مرتين، والقذف والمسكر يكفي بإقرار مرة واحدة. ولماذا يكون هذا التفريق؟ قالوا أنه في السرقة أو في الزنا يوجد إتلاف في الحد، وهنا لا إتلاف. قالوا بشهادة عدلين، يعني يثبت أيضا بشهادة إيش؟ بشهادة عدلين. لابد أن يكونوا رجالا ولا تدخل النساء هنا؟ لابد أن يكونوا رجالا، لابد أن يكونوا رجالا. فيشهد عدلان، إما يشهدان على الشرب وإما يشهدان على إقراره، إما يشهدان على إقراره. فإن قلت أرأيت لو أنه أقر على نفسه ثم عدل عن ذلك، فهل يقبل عدوله عن الإقرار أو لا؟ الجواب يقبل، يقبل عدوله عن الإقرار، لأنه أقر بحق لله لم يقر بحق لآدم. لو أقر بحق لآدمي هذاك هو الذي لا يقبل الرجوع على إقرار، وما هذا في حق الله فيقبل الرجوع فيه. ثم ذكر مسائل مهمة وأوجز فيها إيجازا بليغا، وهي مسائل العصير والنبيذ والسوبيا وهذه الأشياء. طيب إيش الحكم فيها؟ يقول ويحرم عصير غلا، يحرم عصير غلا. يقول إن العصير، إن العصير إذا غلا، غلا يعني مثل غليان، مثل غليان القدر، مثل غليان القدر إذا اشتدت الحرارة فصار يتقلب أعلاه، طيب يكون أبيض يخرج منه الزبد، طيب فهذا معنى، هذا معنى الغليان. فيقول إن العصير إذا غلا فإنه يحرم. ولا يقول واحد هو الآن غلا ولكن لا أدري هل وصل الإسكار ولا ما وصل أذوقه، نقول لا ما تذوقه. الغالب أنه ما دام غلا الغالب أن هذا يكون مقترنا بماذا؟ بالوصول إلى حد الإسكار، الوصول إلى حد الإسكار. طيب قال ويحرم عصير غلا، هذا قوله يحرم عصير غلا، هذا قيدان، قيدان. قيد الأول عصير، عصير لازم يكون عصير، لأنه ليش؟ لأنه أحيانا مثلا يكون عندك عنب تبقي فترة، يبقى فترة طويلة خارج الثلاجة كذا، ثم يخرج منه شيء من الزبد في أعلاه، نقول ما يحرم أكل هذا العنب، ما يحرم أكل هذا العنب، إنما الذي يحرم أكله ما كان عصيرا، عصيرا فعيد معنى مفعول عصور يعني، وشيء ثاني ماذا؟ أن يكون قد غلا. وهذا شبه محل اتفاق بين العلماء، شبه محل اتفاق بين العلماء كما في المغني وغيره. ثم قال أو أتى عليه 3 أيام بلياليها، هذه صورة أضعف من الصورة الأولى، هذه أضعف من الصورة الأولى. ما هي؟ تمر عليه الفترة التي في الغالب أنه يكون قد تخمر فيها، في الغالب يكون قد تخمر فيها، ما هي؟ 3 أيام بلياليها. وهذه أضعف من الصورة الأولى بكثير، ولذلك قلت لك الصورة الأولى شبه محل اتفاق. الصورة الثانية لا أقول مفردة ولكن كأنها مفردة، شبه مفردة، يعني يقول بها الحنابلة وقلة من الفقهاء يقولون إن هذا ضابط، إنه إذا وصل 3 أيام بلياليها فإنه خلاص يحرم، يحرم شربه. الأكثر من العلماء يقولون لا، لا لا لا ننظر إلى المدة وإنما ننظر إلى الوصف، الوصف أو حقيقة الإسكار. فإن قلت من أين جاءوا ب3 أيام، نقول جاءوا به من الأثر والنظر. أما الأثر فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا العصير 3 ما لم يغلوا، وإنما أقول لك روية لأن هذه رواية ليست مشهورة في كتب الحديث، وجاء عن ابن عمر هذا. وأما من جهة النظر فقالوا إنه الغالب أن العصير إذا طالت المدة فإنه يتخمر. وجدنا أقرب شيء يمكن نقربه هو 3 أيام، أقرب رقم في الليالي يكون معبرا عن هذا هو 3 أيام، خصوصا وقد وردت به بعض الآثار. وهل يؤثر اليوم بقاء في الثلاجة أكثر من 3 أيام؟ فنقول يحرم إذا كان عندك بقالة تنتبه ما يزيد مدة العصير على 3 أيام أو لا. نقول لك دائما إذا أردت أن تنظر في مسألة معاصرة فتأكد من استيفاء الكلام في المسألة القديمة، لأنه قد يكون في الكلام في المسألة القديمة ما يساعد على فهم المسألة المعاصرة. أنا أعطيك شيء، هم ذكروا أنه مثلا نبيذ الزبيب ونحو ذلك، قالوا إنه إذا مر عليه أكثر من 3 أيام فإنه يحرم. قالوا إلا إن كان قد وضع معه الخل أو نحوه مما يمنع غليانه. قالوا إلا إذا كان وضع معه وضيف له الخل ونحوه مما يمنع غليانه. وهذا استثناء مهم في الحقيقة، استثناء مهم، لأننا نأخذ منه فائدة إضافة المواد الحافظة على العصيرات فيتؤثر، تجميد العصائر يؤثر، تبريد العصائر يؤثر، وكل هذا لم يكن في الأمر الأول، لم يكن في القديم، واضح؟ فهذا كله مهم أن ينتبه له. طيب، ثم قال ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب. يكره الخليطان، الحنابلة وجمهور الفقهاء يرون أنه يكره جمع خليطين مع بعض. ما مثاله؟ قال كنبيذ تمر مع زبيب. وهذا جاءت فيه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. في مسلم قال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا. وجمهور الفقهاء يرون الكراهة في هذا، يرون أنه يكره أن ينبذ شيئان مع بعض خليطان. لماذا؟ قال كما ذكر النووي في شرحه على مسلم، ذكروا أنه ما كان في أكثر من شيء فإنه يسرع إليها الإسكار قبل أن يتغير طعم، يسرع إليها الإسكار قبل أن يتغير طعم، فربما ظن الشارب أنه ليس مسكرا وهو مسكر، ربما ظن الشارب أنه ليس مسكرا وهو مسكر، فلهذا ذكروا الكراهة. ويقال في هذا مثل ما قيل في السابق، خليطان عندهم خليطان وسيبقيان في الخارج، وأما الآن فخليطان وسيضاف لهما ما يمنع التخمر، ما يمنع التخمر والغليان، إما إضافة حقيقية وإما إضافة بالصفة، إضافة حقيقية مواد حافظة، إضافة بالصفة التبريد والتجميد. يعني بعض العصائر تجعل في الفريزر أو المجمد تجعل فيه مدة سنة ثم تخرجه فإذا هو كما كان، أو ربما أحسن بعد مجمد يعني كذا، صح؟ طيب، ثم قال لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته، فيقول هذا لا يكره، وضع التمر أو نحوه وحده في الماء، نحو التمر زبيب مشمش أي شيء في ماء لتحليته. قال ما لم يشتد أو تتم له 3 أيام، فإذا اشتد غلى أو تمت له 3 أيام فنقول يجتنب. ويقال في هذا نفس ما قيل في السابق. بقي مسألة جيد أنها تذكر هنا، وهي أن العلماء نصوا على أنه يكره، أنه يحرم التشبه بالشراب في مجالسهم وشرابهم، في مجلسهم وشرابهم، وهذا يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس يجعل ديكور المكان، طريقة الشرب، طريقة الضرب بهذا، وهذا أشد، هذا أشد، ضرب بين الكؤوس نحو ذلك، فكل هذا من فعله فإنه يعزر، والله أعلم.